باب في قوله تعالى ان الانسان لا يطغى. وبالسند المتصل اليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الاعلى القيسي قال حدثنا المعتمر عن ابي انه قال حدثني نعيم بن ابي هند عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال ابو جهل هل يعفر محمد صلى الله عليه وسلم وجهه بين اظهركم؟ قال فقيل نعم. فقال واللات والعزى لئن رايته يفعل ذلك لاطأن على رقبته او قال لاعفرن وجهه في التراب. قال فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته. قال فما فجئهم منه الا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه. قال فقيل له ما لك؟ فقال ان بيني وبينه لخندقا من نار وهولا واجنحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكه عضوا عضوا. قال فانزل الله عز وجل لا ندري في حديث ابي هريره رضي الله عنه او شيء بلغه كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى ان الى ربك الرجعى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى يعني ابا جهل الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطع. زاد عبيد الله في حديثه قال وامره بما امر به بما امره به. وزاد ابن عبد الاعلى فليدع ناديه يعني قومه. هذا ايضا ابو جهل يقول هل يعفر محمد صلى الله عليه وسلم وجهه بين اظهركم يعني يريد بذلك السجود هل يصلي هو محمد يصلي؟ قال فقيل له نعم يصلي امامنا. قال واللات والعزى هذا حلف لئن رايته يفعل ذلك لاطعن على رقبتي او قال لا لا يعني لاعفرن وجهه في التراب يعني اعفره في التراب. قال فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي والحال انه يصلي زعم ليطع على رقبتي فاراد ان يضع قدمه على رقبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما فجئهم منه الا وينكس ففجأة نكص على عقبيه وراء على وهو ينكس على عقبيه ويتكي بيديه لان امامه شيء راى شيئا. قال فقيل له مالك مالك ماذا اصابك انت ذهبت لتطأ على رقبه محمد صلى الله عليه وسلم ثم تفعل هذا ما الذي اصابك؟ قال ان بيني وبينه لخندق من نار حفرة من النار بيني وبين محمد صلى الله عليه وسلم وهولا واجنحه اجنحه الملائكه ارادت ان تختطفه لكنهما ما وضع قدمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفت الملائكه عضوا عضوا. هكذا يرى العجب العجاب ولكن ما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والا فهذا يكفي في تصديق محمد صلى الله عليه وسلم الا انه ما صدق بذلك. قال فانزل الله تعالى ماذا لا ندري في حديث ابي هريره او شيء بلغه كلا ان الانسان ليطغى الى اخر السوره نزلت بسبب هذا المجرم الذي هو يقول لأطعن محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.